الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، اعلموا أنه كما أن الخلق كله لله فإن الأمر كله له سبحانه وتعالى. علمنا معنى الخلق وهو كل هذا الوجود، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو من خلقه، من فعله، من تقديره سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، لم يشارك الله تبارك وتعالى أحد من خلقه في خلق شيء، بل الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل ما خلق سبحانه وتعالى. كما أنه سبحانه وتعالى الخالق وحده فإن الأمر كله له سبحانه وتعالى، لم يجعل الله تبارك وتعالى لغيره في الأمر شيء. ما المقصود بالأمر؟ الأمر الكون، القدر، كل ما كان، كل أنواع التصريف في العباد والخلق إنما هي لله وحده سبحانه وتعالى. تصريف هذه المخلوقات عقلاؤها وجمادها المتصرف فيه هو الله وحده سبحانه وتعالى، لا شريكة لأحد مع الله جل وعلا. التصريف حياة وموتا، بداية وضلالا، مرضا وصحة، غنى وفقرا، ضحكا وبكاء. التصريف تربية من النصح إلى الرجل، إلى الشيخ، إلى الموت. التصريف كل أنواع التصريف لله تبارك وتعالى، فلا يتصرف أحد في شأن نفسه ولا في شأن غيره إلا بأمره سبحانه وتعالى الكون القدري. ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. فالكل في مشيئته وفي قبضته وفي أمره سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالأمر كله لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سمنا، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. ليس لأحد مع الله تبارك وتعالى تصريف، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، التصريف كله لله تبارك وتعالى. فقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر رب، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل أي من السماء الأرض إلا بأمر ربك، إلا أن يأمرهم الله تبارك وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لا يغتني غني إلا بأمره الكون القدير، ولا يفقر فقير ويقدر عليه رزقه إلا بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدر، ولا يهتدي أحد ولا يضل أحد إلا بأمره سبحانه وتعالى. فله الهدى وهو الذي يضل سبحانه وتعالى، هو الذي يغني ويفطر، هو الذي يصح ويمرض، الأمر كله له سبحانه وتعالى، والتقدير كله له والشأن كله له. وقد أمر الرسل أن يتبرؤوا من كل حول وفول، الحول كله لله والقوة كلها لله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قول أول الرسل وآخر الرسل نوح ومحمد صلوات الله وسلامه. فكل الرسل لا أحد منهم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالأمر كله لله تبارك وتعالى، هلاك قرية لأمره سبحانه وتعالى، الكون القدر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فلا يقع في هذا الملك إلا ما شاءه وقدره وأمر به أمرا كونيا قدريا سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلموا لأمره الكون القدر، الكل مسلم لأمره الكون القدر، لأنه لا يخرج أحد عن أمره كونا وقدرا سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة حقيقة عظيمة، وحتى نفهمها على واقعها الصحيح نعلم أن الأمر كله لله تبارك وتعالى. يجب أن نعلم أنه لا يشاء ذو إشاءة ذو إرادة إلا وفق مشيئته سبحانه وتعالى وفق أمره سبحانه وتعالى. اقرأوا وافهموا سورة الإنسان، هذه تبين هذا الأمر. قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين الله تبارك وتعالى جزاء كله، جزاء الكفور وجزاء الشكور. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بين هذا الجزاء، قال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالكل وفق مشيئته وأمره سبحانه وتعالى، الكون القدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال نوح لقومه لما عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى، قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يغويهم بدلائل، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم بكفر. لما كفروا كان هذه عقوبة الله تبارك وتعالى، فالكل واقع وفق مشيئته سبحانه وتعالى. كفر هؤلاء الكفار وما حكم الله تبارك وتعالى به عليهم هو أمره كون القدر. قال جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. واضح الآن قول الله تبارك وتعالى: يخبر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد أنه رسوله إلى قوم غفلة ما جاءهم رسول قبل. ثم أخبره الله تبارك وتعالى ما يأتي، قال جل وعلا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألفان فهم مسمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فأخبره الله تبارك وتعالى أن أكثر الذين أرسل إليهم لن يؤمنوا، وأن الله تبارك وتعالى قد صنع بهم هذا الصنيع من حجب كل أنواع الهداية عنهم بكفره. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مطمحون إلى النار، وجعلنا من بين أيديهم سدا، بين أيديهم من أمامهم، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهذا أمره سبحانه وتعالى، أمره الكون القدري، وعقوبته التي يعاقب بها من صد عن سبيله ومن زاغ عن دينه، وأيضا الصاد عن سبيله والزائغ عن دينه، إنما كان وفق مشيئته وأمره الكون القدري، فما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن في كل شيء. كذلك أفعال العجماوات هي في مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته وخلقه، فالله هو خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى، لا فعل لأحد معه سبحانه وتعالى، الشخص يفعل ولكنه يفعل بخلق الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء. فكما أن الله تبارك وتعالى هو مبرز الخلق من الوجود العدم، فإن تصريف الخلق، إن تصريف كل مخلوق إنما هو بتصريف الله تبارك وتعالى وبفعل الله جل وعلا. فالله لا شريك له، لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الأمر سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا تعلم أن له الخلق والأمر، فالخلق كله له والأمر كله له سبحانه وتعالى، ليس له شريك سبحانه وتعالى لا في خلقه ولا في أمره. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أن هذا الخلق والأمر لا يعجز الله تبارك وتعالى، فإنه يخلق بلا مغنى بلا كلفة سبحانه وتعالى، ويحسب خلقه بلا اكتراث وبلا مؤنة وبلا كلفة، بل هذا الأمر يسير عليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا بالكينونة لما يكون إلا واحدة لا نكررها كلمح بالبصر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فهذا الأمر له، هذا وحده وحده سبحانه وتعالى، إذا فعل فإنما يفعل بكل سبحانه وتعالى، لا يسئله الخلق ولا يتعبه سبحانه وتعالى، وكذلك تصريف الخلق لا يسئله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده، لا يتعبه، لا يثقله، لا يفرطه، فحفظ هذا الخلق على ما هو عليه وتسييره وتنظيمه وتقديره إنما هو إليه سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فإمساك الخلق وتسييره إنما هو له سبحانه وتعالى وتصريفه كله له. تصريف الخلق فالريح تخلق بأمره، تسير بأمره، تكون نعيما بأمره وعذابا بأمره. الريح روح وعذاب كله بأمره، بأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. الزرع ينبت بزرعه وبأمره سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لا تسقط قطرة من السماء إلا بأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن هذا الأمر الكون القدري قد أحصاه الله تبارك وتعالى وكتبه، علمه وكتبه سبحانه وتعالى. فكل شيء مكتوب ومستطر، سواء كان فعلا شريفا من الأفعال العظيمة كالإيمان والكفر، هذا أمر عظيم، فالإيمان عظيم في الفضل والكفر عظيم في الوقاحة والجحود، كله مستطر. وكذلك لو كان شأنا حقيرا كسقوط ورقة كذلك هو بأمره سبحانه وتعالى، كل قد علمه وأحصاه وكتبه سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ثم قال تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. كل شيء فعلوه من أفعالهم قد زبره الله تبارك وتعالى وكتبه، فلا ينسى منه شيء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. عزيز غالب سبحانه وتعالى، غفور لمن اتبع طريقه. فما من شيء إلا وأحصاه الله تبارك وتعالى وكتبه، كل في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى قد أحصى خلقه عددا، وكذلك كتب كل تصرف يكون في هذا الكون كتابة، فلا يخرج شيء عن هذه الكتابة. إذن نحن في كون مضبوط، قد حكمه هذا الإله الحاكم سبحانه وتعالى الذي لا يخرج شيء عن حكمه وعن أمره سبحانه وتعالى، والذي لم يترك شيئا سدى ولا صدفة، بل إنه قدر كل شيء وكتب كل شيء وأحصى كل شيء وعلم كل شيء، ولا يفعل شيء شيئا إلا بأمره وكونه وقدره سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن أمره الكون القدر سبحانه وتعالى. التحقق بهذا الأمر تحقق عظيم، إيمان عظيم، هذا باب عظيم من أبواب الإيمان، من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى، أن يعلم العبد أنه مخلوق مربوب بإله عظيم خالق، هو خالق هذا الكون وهو مدبره سبحانه وتعالى وهو مسيره، وأنه كل تحريكة فيه وكل تسكينة إنما هي بأمره سبحانه وتعالى الكون القدري، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته وأمره جل وعلا. التحقق بهذا باب عظيم من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم بذلك وتحقيق هذا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وصلوات الله وسلامه عليه. ما الأثر الذي تحدثه هذا الاعتقاد في قلب المؤمن؟ لهذا أثر عظيم. أولا فعظيم الرب صلى الله عليه وسلم، فعظيم الرب، يعلم العبد أنه عند وأمام رب عظيم هو الخالق لكل ما يرى وما لا يرى، فهو الخالق لما نراه ولما لا نراه، كل ما سوى الله مخلوق هو خالقه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الرب العظيم هو المتصرف في هذا الخلق سبحانه وتعالى، ولا يتصرف متصرف فيه إلا أمره ومشيئة. أي متصرف من الملائكة من الجن من الإنس يتصرف أي تصرف خيرا أو شرا إلا بأمره سبحانه وتعالى، فلا يؤمن أحد إلا بأمره ولا يكفر أحد إلا بأمره سبحانه وتعالى، لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى شيئا، بل كل ما هو موجود إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري ووفق مشيئته التي أرادها في خلقه سبحانه وتعالى، لا راد لما شئ. يورث هذا الاعتقاد التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، أن يسلم العبد قلبه لله تبارك وتعالى بعد تعظيمه، يسلم الأمر له جل وعلا ويستسلم له ويتبرأ من الحول والصول، ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا اهتدى فبهداه، وإذا اغتنى فبإغناه، وغناه سبحانه وتعالى مو بيدك ولا بذكائك ولا بعلمك، بل به سبحانه وتعالى هو الذي أغناك. وإذا وفق إلى خير فبه، وإذا سار في شر فمنه من العبد، وأن هذه عقوبة وعقوبة من الرب تبارك وتعالى، يرجع على نفسه يعلم أنه ما ضل إلا بأمره الكون القدر، وأن هذه عقوبة منه سبحانه وتعالى، عاقبت لذنب فيه لخسة فيه لاختيار منه، ولذلك عاقبت عقوبة على ذلك، ويرجع إلى نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى تدركه رحمة الله جل وعلا. الخوف، وهذا سيأتي إن شاء الله، ولكن مما تؤثر يعني هذا الاعتقاد الخوف من هذا الإله الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء ولا يخرج شيء مهما كبر وعظم، لا شمس ولا قمر ولا ملك ولا جن ولا إنس، عن قبضته وقهره سبحانه وتعالى وتصريفه وأمره، فيخاف هذا الإله، يعظمه يخافه يرهبه، لأنه أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى، هو أهل لأن يتقى. الإله الرب الذي هذه صفته هو أهل لأن يخافه المخلوق، ومن لا يخافه فقد جهله، فقد جهله وتجرأ عليه ولم يعرف حق المعرفة، أما من عرفه خافه سبحانه وتعالى وعظمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمه ويخافه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول